لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام، جاء من جدة لا يريد الحج ولا يريد عمرة وإنما جاء للتجارة والعمل، فلما كان يوم عرفة وذهب الناس إلى عرفات اشتاق للحج ورغب فيه، فله أن يحرم من مكانه من مكة ولا شيء عليه، لأنه رغب في الحج وأنشأ الحج من مكة فيحرم من حيث أنشأ. وكذلك إذا خرج لعرفات لتجارة مثلا، خرج من جدة إلى مكة للعمل والتجارة ثم من مكة إلى عرفات للعمل والتجارة، ما قصد الحج، لكن لما كان عشية عرفة عزم على الحج، فنقول له يحرم من مكانه من حيث أنشأ. يقول السائل: هل يجوز ذبح الهدي قبل يوم العيد؟ لا يجوز ذبح هدي التمتع وهدي القران قبل يوم العيد على ما قرره جمهور العلماء وعلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة يوم 4 ذي الحجة ومعه المهاجرون والأنصار والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم كثير، وقد أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، فلو كان الهدي يصح قبل يوم النحر يوم العيد لذبح كل يوم من هذه الأيام 10 أو 15 أو أقل أو أكثر للناس يأكلون، لكنه عليه الصلاة والسلام أبقاها ولم يذبحها إلا يوم العيد، وذبح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 بدنة نحرها بيده، ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من الهدي من الإبل. فلو كان ذبح الهدي قبل يوم العيد جائز لذبح النبي ونحر عليه الصلاة والسلام، وأذن للصحابة من يوم 4 ذي الحجة وهم في مكة وحولهم المحتاج إلى الطعام وإلى اللحم، والهدي موقوف ما نحروا منه شيء حتى يوم العيد، دل هذا على أنه لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر. يقول السائل: أنا مقيم بمكة وأولادي في مصر، فهل يحرم من الميقات أم يصح أن يحرم من مكة؟ أولادك المقيمون في مصر والذين سيقدمون للحج إن شاء الله يحرمون من الميقات من ميقاتهم، أنت لك ميقات في إحرامك بالحج إن شاء الله تحرم من مكة لأنك مقيم في مكة، وأولادك يقدمون إلى الحج يحرمون من الميقات الذي يمرون به، والقادم من مصر يمر بالجحفة سواء كان بالطائرة أو بالباخرة، فيحرمون من الجحفة، هذا ميقاتهم. فإن تجاوزوا الميقات وقالوا نحرم مع والدنا في مكة لزمهم هدي، لأنك أنت في مكة تحرم من مكة، هم يقدمون إلى مكة يحرمون من الميقات. يقول السائل: أنا من سكان جدة وأقدم إلى مكة 3 أيام في الأسبوع ودائما أكون محرم، وقد أنكر علي البعض، فما الحكم في هذا؟ لا بأس عليك، لكن ما يحسن أن كل ما قدمت، ما دمت تأتي في كل 3 أيام تأتي إلى مكة. كره بعض العلماء رحمهم الله تكرار العمرة بالتوالي، ليس بينهما فترة، فما ينبغي مثلا أن تحرم بالعمرة مثلا في الأسبوع، كل ما قدمت مثلا في كل أسبوع أو في كل 3 أيام أو 4 أيام عمرة، يعني تدخل مكة بدون عمرة لا أحسن من كونك تكرر كل مجيء بعمرة. يقول: ثم لو أنني اعتمرت في أشهر الحج ثم عدت إلى جدة حيث أنني أسكن هناك، فهل حجي يعتبر تمتع؟ إذا أتيت بعمرة في أشهر الحج في شوال ذي القعدة وذي الحجة وأنت ساكن في جدة، ثم خرجت إلى جدة وأحرمت بالحج من جدة، فليس عليك هدي، لأنك عدت إلى مكان إقامتك وأحرمت مفردا. فالمتمتع هو من يدخل مكة بعمرة في أشهر الحج ويجلس في مكة حتى يحرم بالحج، أو يخرج سفرا قريبا ما ينقطع تمتعه. أما أنت فقد عدت إلى أهلك قربوا أو بعدوا، وتحرم إن شاء الله بالحج من جدة، ولا يكون عليك هدي في هذه الحال. يقول السائل: هل على المعتمر طواف وداع؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه يجب طواف الوداع على الحاج وعلى المعتمر، وقال إن العمرة حج أصغر، فما كان واجبا في الحج وهو يفعل في العمرة فهو مثله واجب. القول الآخر قالوا لا يجب طواف الوداع في العمرة، وإنما يجب في الحج، لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ثم يعود إلى منى وهكذا. فقالوا هذا يخرج من مكة، فإذا أراد العودة إلى أهله فيلزمه طواف الوداع، فطواف الوداع في حق الحج واجب. أما المعتمر فهو يطوف وهو في مكة ويؤدي عمرته وهو في مكة، قالوا لا يحتاج إلى طواف وداع لأنه يخرج من مكة. والقولان مشهوران لدى العلماء رحمهم الله. وطواف الوداع عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا، فيحسن للإنسان أن يأتي به. يقول السائل: هل يلزم الاستنجاء إذا خرج شيء من الدبر مثل الريح أو الصوت؟ لا يجب الاستنجاء إلا ما كان له أثر على القبل أو الدبر، كالبول والغائط أو الدم النازل من فرج المستحاضة مثلا، أو الدم الخارج من دبر الإنسان، هذا يجب له الغسل والاستنجاء والتنظيف. أما من حيث خروج الريح سواء كان له صوت أو ليس له صوت، وهو حدث ناقض للوضوء، لما قيل لأبي هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. هذا الحدث هذا ناقض للوضوء وليس موجبا للاستنجاء. يقول السائل: من فاتته تكبيرات في صلاة الجنازة فكيف يقضيها؟ من فاتته تكبيرة أو تكبيرات من صلاة الجنازة فيدخل مع الإمام، ثم إذا كبر ودخل فهو بالخيار، إن شاء بدأ بما الإمام فيه من الذكر أو القراءة، وإن شاء بدأ بأول صلاة الجنازة التي هي قراءة الفاتحة، ثم إذا سلم الإمام إن كان بدأ من أول صلاة الجنازة فإنه يكملها، وإن كان بدأ من حيث كان الإمام يأفيه فإنه يقضي ما فاته. هذا إذا كانت الجنازة باقية حتى يكمل المصلون صلاتهم، فيما إذا كانت في بعض المساجد الصغيرة أو مثلا في المقبرة أو نحو ذلك فأولياء الجنازة يتركونها حتى يكمل المصلون صلاتهم. أما إذا كانت في مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الكبار بعدما يسلم الإمام يسارع أولياء الجنازة ويحملونها، فعلى المرء في هذه الحال أن يتابع التكبيرات، يكمل الأربع التكبيرات ويسلم وقد تمت صلاته حتى لو لم يأتي بدعاء. يقول السائل: ما معنى ما ورد رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه؟ رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، نعم، لأن القرآن فيه ألا لعنة الله على الكاذبين على الظالمين على كذا، فإذا كان متصف بهذه الصفات فهو يقرأ القرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر الأشياء التي توعد عليها القرآن باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله حتى لا يكون يلعن نفسه أو يلعنه القرآن إذا كان متصف بصفات هؤلاء الذين يستحقون اللعن. يقول السائل: جئت بعمرة لوالدي في أشهر الحج دون نفسي، فهل علي هدي أو صيام؟ إذا حججت من نفس السنة إن شاء الله فيكون عليك هدي، هدي التمتع، لأن هدي التمتع يجب على من أتى بعمرة من يوم العيد الذي هو اليوم الأول من شوال إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وتحلل من عمرته ثم أحرم بالحج ولم يسافر بينهما سفر قصر، فهذا متمتع يجب عليه هدي التمتع، وسواء كانت العمرة لك والحج لغيرك أو العمرة لغيرك والحج لك أو كلاهما لك أو كلاهما لغيرك أو أحدهما لزيد والآخر لعمر، ففي هذه الأحوال كلها يجب على من حج من اعتمر في أشهر الحج وحج من نفس السنة يجب عليه أن يهدي هدي التمتع، فإن لم يستطعه صام 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع. يقول السائل: حجة الإسلام في العام الماضي ونويت هذا الحج ونويت الحج فأيهما أفضل، أحج عن نفسي تطوعا أم أحج عن غيري، وخاصة إذا كان من الأموات وكان مقصرا أو مفرطا في جنب الله؟ هذا الغير الذي تحج عنه لا يخلو، إن كان أب أو أم، أبوك أو أمك، فإذا حججت عنهما أسقطت عنهما الحج الواجب وبررت بهما ولك أجر إن شاء الله، بخلاف ما إذا كان هذا بعيد عنك، فكونك تعمل العمل لنفسك أولى، وتدعو لمن أحببت من إخوانك المسلمين، وهو لن يعدم من يحج عنه إذا كان هناك دفع نفقة، فكون المرء يحج عن نفسه خير له. يقول السائل: علي 4 كفارات وأنا ليس لي دخل مادي ولست في عمل وعلي هذه الكفارات، فماذا أفعل؟ عليك أن تسعى في التحلل من هذه الكفارات. إذا كان هذه الكفارات مثلا عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تجد فإطعام 60 مسكينا، فاسعى بما تستطيعه. وإذا كانت الكفارات ليس فيها إطعام 60 مسكين ككفارة القتل فالخطأ، فهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فبإمكانك أن تبدأ بالصيام ما دام عليك 3 كفارات، ابدأ بكفارة واحدة مثلا، ثم افصل فصلة تستريح فيها، ثم تبدأ في الثانية وهكذا. فإن كنت لا تستطيع البدء فأزم بقلبك ونيتك على أن تؤدي الكفارات متى قدرت، والله جل وعلا يعذرك إذا كنت لا تستطيع. يقول السائل عن حد الشرك المخرج من الملة، وهل النفاق جزء من الشرك؟ الشرك نوعان: شرك أصغر غير مخرج من الملة، وشرك أكبر مخرج من الملة. الشرك الأكبر هو عبادة غير الله وحده أو مع الله، لأن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل العمل إذا أشرك معه فيه غيره. فعبادة غير الله سواء كان وحده أو مع الله هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهو الذي لا ينفع معه عمل، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك الأكبر محبط للعمل. الشرك الأصغر غير محبط للعمل ولا يخرج صاحبه من الملة، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ذنب عظيم، كالحلف بغير الله، وكقول لولا الله وأنت، لولا الله وفلان، وهكذا. هذا يسمى شرك أصغر وهو غير مخرج من الملة. والحلف بغير الله جل وعلا شرك أصغر، ما يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. وهل النفاق جزء من الشرك أو لا؟ والنفاق كذلك نوعان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي هو المخرج من الملة وصاحبه خالد مخلد في النار، وهم أسوأ حال من الكفار والعياذ بالله، لأن الله جل وعلا يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا النفاق الاعتقادي، الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. النفاق العملي اللي فيه صفة من صفات المنافقين، يعني كان إذا أخبر بشيء يكذب، هذه صفة من صفات المنافقين، وهذا الكذب لا يقال عنه إنه مخرج من الملة لكنه نفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وفي حديث آخر: وإذا عاهد غدر. فهذه الصفات صفات عملية قد تكون في المرء ولا يكون خالد مخلد في النار، في صفة من صفات المنافقين وهي تضره لكنه ما يخرج بها من الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.